رفعت همته إلى الأمور العالية، فواجب عليه أن يشد على محبة الطرق الدينية وهي السعادة، وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذي، وأنها متى أكرهت النفس عليها وسيقت طائعة وكرها إليها وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها إلى رياض منقة ومقاعد صدق ومقام كريم، تجد كل لذة دونها لعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذات الملوك. يعني بيقول الآن الصبي عندما يلعب بالعصفور هذا لا تجد لذته كلذة الملك في ملكه، يعني ليس له لذة، لا يعلم ذلك إلا صاحب الهمة العالية. فحينئذ حال صاحبها كما قيل: وكنت أرى قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهبه، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعبه. قال: فالمكاره منوطة، انتبه، فالمكارم منوطة بالمكاره، أي إذا أردت المكارم فلا بد أن تجتاز المكاره. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت الجنة بالمكاره، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. وقال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة. وهذا حال السلف. ولذلك كما قال الشاعر: وحدثني عنهم يا سعد فزدتني بهم غراما، وحدثني عنهم يا سعد فزدتني بهم غراما، فزدني من حديثك يا سعد، أي تحدثني فزاد غرامي بهم وأردت اللحوق والالتصاق بهم، فزدني من حديثك يا سعد. وقال آخر: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. طبعا حرص عمر بن الخطاب على العلم، انظر إلى قصته مع جاره الأنصاري، وحرص ابن عباس على العلم، بل حرص النساء عندما مسكوا وأوقفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوقفوه وقالوا: إن الرجال غلبنك علينا أو غلبوك علينا، فاجعل لنا يوما منك، فجعل لهم يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقرأ في ترجمة البخاري والشافعي وأحمد ومالك، بل اقرأ في تراجم العلماء، ترى العجب العجاب ممن ارتفعت همتهم في هذا الطلب. انتوا بتقيموا الصلاة بعد كام؟ ربع ساعة؟ طب ممكن نأخذ كده بعض الأشياء في العشر دقائق، ربع ساعة. أمير المؤمنين يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار هو أوس بن خولة خولي الأنصاري في بني أمية بن زيد، أي ناحية بني أمية، وهي من عوالي المدينة، مكان في المدينة معروف اسمه عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم اليوم كثير، تعال نذهب ونسألهم. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فيهم؟ يعني أنت ستذهب تسأل الناس هل يحتاجون إليك والصحابة موجودون؟ قال: فتركت ذلك، الهمة العالية ترك هذا الكلام، عندما ثبط لم يتثبط، فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني نايم، فأتوسد ردائي يعني يجعل رداءه وسادة مخدة وينام على الأرض على بابه أمام الباب يسفي الريح عليه التراب، يعني الريح يأتي بالتراب عليه، فيخرج فيراني، أي الصحابي يخرج يرى ابن عباس ونائم، فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فأتيك؟ يعني لو أنك أرسلت إلي أتيتك قبل أن تأتني، فأقول لا أنا أحق أن أتيك، فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري، انظر، حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فيقول هذا الفتى كان أعقل مني، لأنه ذهب يسأل وتعلم. وأيضا كان يقول كنت آتي باب أبي بن كعب وهو نائم فأقبل على بابه ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ لي لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكني أكره أن أمله. وقال رضي الله عنه ابن عباس كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما نزل من القرآن في ذلك، وكنت لا آتي أحدا إلا سر بإتياني لقربي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلت أسأل أبي ابن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل بالقرآن في المدينة، فقال نزل بها 27 سورة وسائرها بمكة. قال الشافعي حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. قال ابن أبي حاتم سمعت المزني تلميذ الشافعي يقول قيل للشافعي كيف شهوتك للعلم، أنت بتحب العلم كيف حبك للعلم؟ قال أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمعه، يعني أسمع بكلمة جديدة ما سمعتها أي تعلمتها ما لم كنت قد تعلمتها من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الأذى. يعني يتعلم الشيء الجديد يود أن أعضاءه جميعا يكون لها أذان حتى تتعلم وتطرب وتتغنى بهذا الجديد الذي تعلمه. فقيل له كيف حرصك عليه، كيف تحرص أنت على العلم هذا مع حبك إياه؟ قال حرص الجموع المنوع. انظر إلى الإنسان الذي يجمع المال وهو أشد ما يكون بخلا، عافانا الله وإياكم من هذه الخصلة الذميمة، فتراه يجمع بكل ما يملك ويمسك بكل ما يملك، ولذلك جموع منوع. قال كيف حرصك عليه؟ قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له فكيف طلبك له، كيف تطلبه؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره، يعني امرأة ليس لها إلا ولد واحد وتاه ضل عنها وهي تبحث، انظر كيف يكون بحثها. كذلك الإمام الشافعي إذا طلب العلم فيطلب كطلب هذا المرأة التي ضل عنها ولدها وليس لها إلا هو. وهذا محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري كان في حال الطلب جالسا وبيكتب في مجلس الإملاء والشيخ يحدث ويملي فانكسر قلمه، يعني بكتب من شدة الكتابة اتكسر القلم، فأمر أن ينادي، قال اللي هو بيقول أحاديث نادي قلم بدينار، دينار ده مبلغ كبير جدا، هو قال قلم بدينار، همته عالية ما يريد أن شيئا يفوته، فطلب قلم بمبلغ كبير جدا، قال قلم بدينار وسط المجلس، قال فتطايرت إليه الأقلام رجال، وقال سفيان الثوري رحمه الله لما أردت أن أطلب العلم قلت يا رب يا الله يا رب، هذه الدعوة المباركة يا رب، دعوة الأنبياء يا رب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا آتنا. كل دعوة الأنبياء أخوانا، أكثر دعاء الأنبياء رب يفيد الغنى المطلق والعبد الفقر المطلق. الرب هو المعطي الممتن، والعبد هو المحتاج المربوط العاجز. قال يا رب إنه لا بد لي من معيشة، ورأيت العلم يدرس، يعني يمحى، فقلت أفرغ نفسي لطلبه. قال وسألت رب الكفاية. وانظر إلى مشايخنا، قلنا الله الله كافيهم، الله كافيهم. وانظر إلى طلبة العلم يجلسون للطلب، والله تبارك وتعالى يكفي هؤلاء، لأنهم في عمل أشد وأجهد وأصعب من العمل الذي هو عبارة عن العمل الدنيوي المعروف، أما هم في تعب في تحصيل العلم وفي تبليغه للناس. وعزم على طلب العلم حتى كفلت له والدته الإنفاق عليه، فقالت يا بني، انظر إلى الأم صاحبة الهمة العالية، يا بني اطلب العلم وأكفيك بمغزلي، أنا اشتغل، أنا أغزل وأن تطلب العلم. فأخذ يتلقى العلم عن شيوخه المتعددين وعن كل من يحمل علما أو خبرا، وكان كثير الاهتمام في طلب العلم. ذكر أبو نعيم أنه كان إذا لقي شيخا سأله هل سمعت من العلم شيئا، فإن قال لا قال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. ومن مظاهر اهتمام العلم أنه كان يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، فإنه مسؤول عنه. وكان يقول ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. أي والله. وكان يقول لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. وقال ثعلبة ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. لا إله إلا الله. وذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي حاتم الرازي قال ما رأيت، قال لي أبو زرعة لابن أبي حاتم لعبد الرحمن، عبد الرحمن هذا كان أيضا من العلماء، وكان والده من العلماء الأفذاذ، وكان يقول ما أعلم لعبد الرحمن ذنبا من شدة تمسكه واستقامته على منهج ربه. قال الرازي ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. ده هو الرازي يكلم ابن أبي حاتم. فقلت له الأب إن عبد الرحمن ابني لحريص، الوالد يريد الولد، إن عبد الرحمن ابني لحريص. فقال من أشبه أباه فما ظلم. أي والله كما قال الشاعر، ومن يشابه أباه فما ظلم. قال الرمام هو أحمد بن علي أحد رجال إسناد الخبر، فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له مسموع كثير عن أبيه وكتب وعن غيره وسؤالته لأبيه، فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه. هو بيأكل يا أخواني، يعني بيأكل وهو يقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه. كان الشيخ بن باز يسأل حتى يضع رجله في الخلاء ثم يدخل برأسه ويترك الأسئلة، من شدة أن الناس لا يريدون أن يفلتوا كلمة من كلماته. ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه، فكانت ثمرة ذلك تلك المحافظة النادرة على الزمن والحرص على طلب العلم نتاجا علميا كبيرا. لأن عبد الرحمن له كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات، وله التفسير وله مسند. وقال الذهبي قال علي بن أحمد الخوارزمي قال سألت ابن أبي حاتم أو سمعت ابن أبي، قال ابن أبي حاتم كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، مرقة يعني شوربة، نهارنا ندور على الشيوخ، بالنهار يكتب وبالليل ننسخ ونقابل، يعني نكتب، يعني احنا سمعنا وكتبنا وبالليل نأتي ننسخ ما كتبنا ونقابله. فأتينا يوما أنا ورفيق لي، أنا معي آخر، أتينا شيخا فقاله عليل أي مريض، فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها. رأوا السمكة 7 أشهر لم يأكلوا مرقة، رأى سمكة أعجب بها. قال فلما صرنا إلى البيت اشتروا، ذهبوا السوق ورأوا السمكة واشتروا السمكة، السمكة عجبتهم أخذوها إلى البيت. قال فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا تركناها، فلم تزل السمكة 3 أيام وكادت أن تنتن فأكلناها نيئة لم نتفرغ نشويها. ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. يا والله لا يستطاع العلم براحة الجسد، لولا 3 قد شغفت بحبها ما عبت في حوض المنية موردي، وهي الرواية للحديث وكتبه والفقه فيه وذاك حب المهتدي. كلام كثير يا أخوانا، وكان في كلام كثير أيضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي هممنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله الله في الاستمرار على الطلب، فإنكم ترون ما بالناس من فتن، وإن الناس في فتن لا يعلمها إلا الله. وترى الرجل إذا رأيته ترى هيئته حسنة جميلة، وإذا تكلم تكاد أن تصم آذانك من كلامه، لأنه ما يعلم، ولأنه كالكوزي كل ما يلقى فهو يستقبل ما يلقى فيه. يتكلمون عن العلمانية والليبرالية والديمقراطية والوسطية والمدنية والإية الإية وهذه الكلمات الكفرية عياذا بالله، والناس لا يعلمون ولا يعرفون. لذلك يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم الناس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد بعد صلاة العشاء والسنة نبدأ في الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. عطلناك يا شيخ.